نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حالك تمام؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. أهلين. ممكن لو تكلمت كان فيه بدي أسألك على سؤال بخصوص كتاب مستخرج أبو بكر إسماعيل عن صحيح البخاري. إيه؟ في حاجة ليه ومش عارف هل هو مطبوع ولا لأ، فقلت يعني يا شيخنا يكون أدرس عن صحيح. تمهل يا أخي، إيش الكتاب؟ مستخرج أبو بكر إسماعيل على صحيح البخاري. إيش هو؟ هل هو مطبوع؟ لا مش مطبوع. غير مطبوع يعني مطبوع. لا. يعني ممكن يكون موجود في عمان مخطوط ولا لا؟ مش موجود. جزاك الله خيرا كثيرا. وإياك يا أخي. الله يبارك فيك، شكرا. أهلا. في أحد بحطك كيف؟ في أحد بحطك